فكم من أمة وكم من قرية كانت تعيش في سعة من الرزق ورغد من العيش وأمن في الأوطان، فحادت عن طريق ربها سبحانه وتعالى، فنزل عليها العذاب وحل عليها العقاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الحل أيها الأحبة لا حل لنا ولا بديل لنا إلا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. طيب، سؤال يطرح نفسه: لماذا يقع الإنسان في الذنوب؟ ليه العبد بيذنب ويقع في الذنوب؟ أولا أيها الأحبة، لأن الإنسان خلق ضعيفا، قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. إيه كمان؟ الإنسان بطبيعة أموره يتعجل، قال الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. طيب ايه كمان؟ كما جاء في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث ليس نافعا على ارتكاب الذنوب، ولكن اذي الشاهد فيستغفرون الله فيغفر لهم. طيب، الإنسان خلق من ضعف وخلق من عجل، والله سبحانه وتعالى جبله على الخطأ والسهو والنسيان. طيب، الإنسان حينما يذنب يعاقبه الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى يظلم الناس؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، ربك سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. طب ازاي يعني؟ الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته في الناس، من سعة رحمته أنه جعل العبد الذي يذنب ثم يستغفر الله يغفر الله سبحانه وتعالى له ابتداء، ثم يبدل له هذه السيئة إلى حسنة. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، جعل لنا الاستغفار والتوبة مقابل هذا النقص الذي اعترى بني آدم أو اعترى ابن آدم. هذا النقص الله سبحانه وتعالى عوضك بالاستغفار. حينما تستغفر وترجع إلى ربك سبحانه وتعالى يبدل لك هذه السيئات إلى حسنات، وهناك أعمال يعملها العبد تكفر عنه سيئاته، وأقوال يقولها بلسانه تكفر عنه السيئات. هذا ما سنقوله الآن إن شاء الله. طيب، بداية هل الاستغفار إذا لفت الاستغفار وحافظت عليه هل هناك ثمرات لهذا الاستغفار؟ ثمرات الاستغفار كثيرة جدا، منها أن الاستغفار يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حينما يغفر العبد ويندم على هذا الذنب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى يجد الله غفورا يغفر له الذنوب والسيئات، رحيما يبدل له هذه الذنوب إلى حسنات. إيه كمان؟ اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ أي أن العبد إذا استغفر الله سبحانه وتعالى ووضع هذه الذنوب وتاب الله سبحانه وتعالى عنه عن هذه الذنوب والمعاصي، ترى أن العبد يسارع في الطاعات، يسارع في العبادات. إذا جاء ليصلي ترى في الصف الأول، إذا أراد أن يصوم يقدر أن يتم اليوم في أي عبادة، ترى الله ترى أن الله سبحانه وتعالى يوفقه. لماذا؟ لأنه تخلص من هذه الذنوب وتخلص من هذه الأوزار. طيب إيه كمان أيها الأحبة من ثمرات الاستغفار؟ الاستغفار كما تعلمون من أهم أسباب سعة الرزق. إذا استغفرت ربك سبحانه وتعالى ولزمت الاستغفار وسع الله سبحانه وتعالى عليك. اسمع إلى هذه الآية على لسان نبينا نوح عليه السلام، قال: كنت استغفر ربكم، قال الله سبحانه وتعالى: فكنت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبالعكس، إن العبد لا يحرم الرزق بسبب ذنب يسويه. الاستغفار سبب من أسباب سعة الرزق، والذنوب من أسباب محو البركة وضيق الحال. طيب إيه كمان من أسباب أو من فوائد الاستغفار؟ الاستغفار أيها الأحبة من أهم أسباب رفع البلايا. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بأي ابتلاء، انسى بالاستغفار، انسى بالاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الابتلاء. اسمع إلى قصة نبي الله يونس عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان عنده رصيد من الاستغفار ومن ذكر الله عموما للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. طيب ايه كمان من فوائد الاستغفار ايها الاحبه؟ من فوائد الاستغفار هي سبب او هو سبب من اسباب نيل محبه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين الذين يتوبون ويجددون التوبه دائما، والمتطهرين الذين يطهرون ابدانهم ويطهرون قلوبهم من الذنوب والمعاصي. طيب سريعا حتى لا أطيل، إذا أذنب العبد ذنب وأراد أن يتوب ويستغفر، كيف يستغفر الله سبحانه وتعالى؟ لتكفير الذنوب شيئين وأمرين من أهم أسباب تكفير الذنوب. الأمر الأول باللسان، أن تتكلم. إذا أذنب العبد يجب عليه أن يتكلم. يتكلم إزاي يعني؟ يقول: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. ماشي، ولكن هناك دعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأذكار ومن أهم الأدعية التي تدعو بها ربك سبحانه وتعالى وترجع بها إلى الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، أنا لو أشرت إلى أي رجل، لو أشرت لك إلى أي رجل وقلت لك: هذا الرجل هو سيد في قومه، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن هذا الرجل سيد في قومه، أي أعلاه منزلة. إذا تكلم سمع الناس، لماذا؟ لأنه أعلاه منزلة. إذا حكم بين الناس رضي الناس بحكمه، لماذا؟ لأنه من أفاضل الناس. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وسماه سيد الاستغفار، أي أعلى صيغة تستغفر بها ربك سبحانه وتعالى. طيب ماذا تقول؟ تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، تأمل فيه وتدبر هذه الكلمات، اللهم أنت ربي، يعني يا رب أنت الرب، تعترف لله سبحانه وتعالى أنه الرب المالك الآمر المدبر المربي. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك يا رب. تعترف لله سبحانه وتعالى أنه الإله الواحد الأحد. التوحيد أهم الأشياء التي بعثنا من أجلها، توحيد الله سبحانه وتعالى. أقول اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، وأنت ربي الذي خلقتني، خلقتني إذا فأنا لك عبد، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على تنفيذ أوامرك واجتناب نواهيك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت يا رب، أحتمي بك وألجأ بك يا رب، وألجأ إليك من شر الذنوب التي اقترفتها. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بالنعم كلها التي لا تعد ولا تحصى. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي يا رب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، إيه كمان أيها الأحبة من الأمور التي تجعل عبد موفق ومسدد ويتوب الله سبحانه وتعالى عنه ويكفر عنه ذنوب المعاصي؟ هناك أعمال يعملها العبد ويفعلها العبد تكفر عنه هذه الذنوب وهذه المعاصي. على سبيل المثال، عبادة سهلة بسيطة جدا يفعلها كل الناس، عبادة الوضوء. الوضوء، اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ المؤمن، اسمع، فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشكال عينيه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. الوضوء من أهم الأسباب الذي يكفر الذنوب، ولكن يغفل عنه بعض الناس. لماذا؟ لأنه جهل فضائل الأعمال. العبد إذا علم وعرف فضل العمل كان ذلك دافعا على إتمام العمل، وإتمام العمل على أكمل وجه. هناك أناس لا يصلون إلا اليوم الكامل إلا بوضوء واحد، وهذا يجوز، ولكن إذا عرف فضل الوضوء وفضل الوضوء وما يفعله الوضوء توضأ وكان حريصا على الوضوء. وهناك أحاديث كثيرة جدا في فضل الوضوء. طيب، إيه كمان من الأفعال والأمور التي يفعلها العبد تكون سببا في مغفرة الذنوب؟ اسمع حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، يعني إيه الصلوات الخمس؟ والظهر والمغرب والعشاء، الظهر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهناك أناس تراهم لا يحافظون على الصلاة، وإذا جاءت الجمعة لا يصلون، وإذا جاء شهر رمضان لا يصومون، فأنى أن يغفر لهم؟ فالعبد يحرص على هذه الأمور وعلى هذه الأفعال التي تجعل هذه الذنوب تتطاير عنه. هذه الأفعال وهذه الأقوال تجعل يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور بقيت نكملها بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الفاضل، ذكرنا أن الاستغفار هو من أهم أسباب النجاح وتوفيق العبد في هذه الحياة الدنيا، وأنه إذا أتاه هم أو غم ولزم الاستغفار فرج الله سبحانه وتعالى عنه ورزقه من غير من حيث لا يحتسب. وذكرنا أن العبد إذا أراد أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى هناك أقوال يقولها بلسانه وهناك أفعال يفعلها ويعملها تكون سببا في تكفير الذنوب والمعاصي. وإذا تحدثنا أيها الأحبة الأفاضل عن الاستغفار لابد أن نتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور والغفار. هل هناك فرق بينهما؟ نعم. الغفور يعني الذي يغفر الذنب العظيم وإن قل، وبوك والديه، زنا، سرقة، كل الكبائر. الغفور الذي يغفر الذنوب العظيمة وإن كان ذنبا واحدا. أما الغفار فهي صيغة مبالغة في غفران الذنوب، فهو يغفر الذنوب الكثيرة وإن كانت صغيرة. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر العبد في الدنيا من الذنوب والمعاصي ويغفرها، يغفر الذنوب له في الآخرة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يدني منه المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره عن الناس، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد: أتعرف الذنب كذا؟ أتعرف الذنب كذا؟ أتعرف الذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، نعم أي رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أتعرف الذنب كذا؟ أتعرف الذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه وظن العبد أنه قد هلك، قال الله سبحانه وتعالى: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعبده ستر القبيح وجاد بالإحسان. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ارجع إليه واسأله التوفيق والسلام وتب إليه واستغفره وستجد أن الله سبحانه وتعالى بجانبك، لا يتخلى عنك أبدا. السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يعني نحن هذا العبد من أسعد الناس يوم القيامة الذي يجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أيها الحبيب، إلزم الاستغفار، علم أولادك الاستغفار، علم زوجتك، اجعل لنفسك ودا من الاستغفار صباحا ومساء. داروا على دعاء سيد الاستغفار، لو ان لم تكن تحفظه ابحث عنه واحفظ هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سيد الاستغفار صباحا ثم ادركته الوفاء كان من اهل الجنه، ومن قال دعاء سيد الاستغفار مساء ثم ادركته الوفاء كان من اهل الجنه. حافظ على هذا الذكر والله ستجد تغيرا عظيما في حياتك. ويقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ما ألم الله سبحانه وتعالى عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. لما تلاقي نفسك كده قاعد تستغفر ومحافظ على الاستغفار تفرح، افرح، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمك ويريد أن يتوب عليك. ويقول قتادة رحمه الله: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار. أيها الحبيب، إلزم الاستغفار، الحل في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل الضائقة وفي ظل الظروف المادية الصعبة، إلزم الاستغفار، والله سيفرج الله سبحانه وتعالى عنك كل ما تبالي به. الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك. إلزم الاستغفار وتذكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا. اللهم جئناك تائبين نادمين، فاقبلنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سليت عنه دينه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم سدد الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على لا